فادي حياتي جاي لك بيأسي وبآلماتي شافي نفسي فادي حياتي جاي لك بيأسي وبآلماتي عارف دوايا كلمة من عندك انت شفايا يا صادق بوعدك أمس واليوم وبكرة اللي آتي شافي نفسي فادي حياتي فادي حياتي وبسلم للمشيئة متأكد من حقيقة إنك بتحبني كله تعمل الخير أنا مش حد غيري بالذات اخترتني وبسلم للمشيئة متأكد من حقيقة إنك بتحبني كله بتعمل الخير أنا مش حد غيري بالذات اخترتني حتى تنقيني أكتر ومجدك لوحدك يظهر حتى تنقيني أكتر ومجدك لوحدك يظهر في كل ظروفي وكل حالاتي شافي نفسي فادي حياتي فادي حياتي شاكر وانت امامي بوجهك ساير انا راضي بألامي صابر وشاكر وانت امامي بوجهك ساير كن لي عيوني نور طريقي بدد ظنوني بسلام حقيقي كن لي عيوني كن لي عيوني ونور طريقي بدد ظنوني بسلام حقيقي وبخير ورحمة تتبع خطواتي شافي نفسي فادي حياتي فادي حياتي وبسلم للمشيئة متأكد من حقيقة إنك بتحبني كله بتعمل الخير ليا مش حد غيري بالذات اخترتني وبسلم للمشيئة متأكد من حقيقة إنك بتحبني وكله بتعمل الخير أنا مش حد غيري بالذات اخترتني حتى تنقيني أكتر ومجدك لوحدك يظهر حتى تنقيني أكتر ومجدك لوحدك يظهر في كل ظروفي وكل حالاتي شافي نفسي فادي حياتي أشكرك فادي حياتي أشكرك يا رب فادي حياتي